والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وقال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: بقول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، فآنية الله قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. يا من تريدون السعادة، يا من تريدون الراحة، يا من تريدون الطمأنينة، هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا قوله. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة وتزيد العمر. هذه وصايا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتزيد العمر وتقي مصارع السوء. أنت لا تدري متى سينتهي الأجل، وأنت لا تدري على أي حال ستلقى ربك. والحبيب يقول: إني لا أعلم كلمة ما من عبد يقولها حقا من قلبه ثم يموت عليها إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله. وعن جابر رضي الله عنه: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نحن في ساحة الملك، ضيوف على الله جل وعلا، والدنيا غرت أهلها وقلبت موازينهم، والشيطان أخذ الناس بعيدا عن حظيرة الحق. الحبيب يقول: إقامة حد من حدود الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة، كونوا أبناء الآخرة، كونوا أبناء الآخرة، ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. لما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابناء الاخرة، همتهم رضوان الله وشغلهم طاعة الله جل وعلا وحمل امانة الدين الى المشارق والمغارب، جعلهم الله ملوك الدنيا وملوك الاخرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. فلما تركنا ديننا وتخلينا عن امانة نبينا وضربنا في متاهات الارض بعيدا عن انوار الله وانوار رسوله، اذلنا الله جل وعلا لكلاب الارض. الا فاعلموا انه لا عز الا في طاعة الله، ولا كرامة الا في الاسلام، وان هذا الدين ليس كلمة تقال، وانما عملا بالجوارح يصدق ما نطق به اللسان ومطمئن اليه القلب. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، واتبعوها الصدق مع الله جل وعلا. فالدنيا والارض تناديكم، الارض تنادي كل يوم 70 مرة: يا بني ادم كلوا ما شئتم واشتهيتم، فوالله لا اكلن لحومكم وجلودكم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كهف مأكول. نظرة في التاريخ، ففي التاريخ عبرة. الله جل وعلا حكى لنا قصة اصحاب الاخدود، قوم باليمن كان عليهم ملك جبار فاجر. لما اسلمت الامة لربها كره لها توحيد الله عز وجل، فشق الاقاديس واضرم فيها النيران والقى فيها الناس الذين شهدوا ان لا اله الا الله. كان اسمه ذا نواس، ملك من ملوك اليمن بحمير، ولم ينجو من اصحاب الاخدود الا رجل يسمى ثعلبان. ذهب الى الشام واستغاث بقيصر ملك الشام، فارسل الى ملك الحبشة ان يغيثه ويغيث هؤلاء الذين عذبوا وقتلوا لانهم كانوا من النصارى الموحدين. فاستجاب ملك الحبشة لامر هرقل الروم، فارسل جيشا بقيادته اميرين ارياض وابرهة، فقتلوا ذا نواس، قتل غريقا بالبحر، وتشتت شمله وشمل جنوده، وهلك من حاربوا توحيد الله في ارضه. وجاء الملك الى الاميرين، والملك والدنيا ذلت اهلها، فحدثت بينهما خصومة فتقاتلا، فاتفقا فيما بينهما على ان يكون القتال بين الرجلين، فمن هزم فيهما فللاخر وللغالب ان يكون له الملك، وليس هناك لان يقتتل جيشيهما. وبدأ القتال بينهما، بين ارياض وابرهة، فضرب ارياض ابرهة بسيفه فشجه في وجهه فجرح جرحا بليغا، ولكن ابرهة طعن ارياض فقتله، ثم داواه من كان معه من مرضه حتى شفي، فكان له الملك على اليمن. ولكن ملك الحبشة استاء من هذه الخصومة، فاقسم ان يطأ ارض اليمن بقدميه وان يجز ناصية ابرهة. واهل الدنيا عندهم ذكاء ونباهة للاحتفاظ بالملك والاحتفاظ بهذه الدنيا، وما تغني الدنيا بين يدي الله شيئا. ففكر ابرهة، ثم ارسل الهدايا الى ملك الحبشة، وملأ جرابا من تراب اليمن ثم خلق رأسه وجلس ناصيته وارسل شعره مع الهدايا ومع جراب من تراب اليمن الى ملك الحبشة وقال له انك اقسمت ان تطأ ارض اليمن فعليك ان تطأ هذا الجراب ففيه تراب من اهل اليمن واقسمت ان تجز ناصيتي فها هي ناصيتي بين يديك وبذلك تكون قد بررت بقسمك. فاعجب بذكائه وتركه. واراد ابرهة ان يسترضي ملك الحبشة النصراني فاقسم ان يبني له كنيسة عظيمة يحج اليها العرب بدلا من حج بيت الله الحرام. وبنى هذه الكنيسة يريد ان يصد بها الناس عن بيت الله الحرام. وغضب العرب وذهب فتية من قريش الى ذلك البيت الذي بناه ابرهة فاضرموا فيه النار وكان يوما شديد الرياح فنقض الله البناء من اوله الى اخره فاقسم ابرهة لاهدمن بيت الله الحرام. وجهز جيشا من 60,000 ومعه الافيال العظيمة وكان في نيته ان تربط الكعبة بالحبال ثم تربط هذه الحبال في الافيال ثم تتحرك الافيال في اتجاهات مختلفة فينهدم بيت الله الحرام. هذا ما اراده ابرهة. فكيف كانت ارادة الله جل وعلا؟ عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان اطعتني فيما اريد اعطيتك ما تريد وان خالفتني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. خرج بجيشه حتى اذا وصل الى منطقة خثعم خرج اليه نفيل بن حبيب الخثعمي في جيش كبير ولكن ابرهة هزمه واسر نفيل واخذه معه حتى يرى كيف انه سيهدم بيت الله الحرام. فلما وصل الى الطائف خرج اليه اهلها وقدموا اليه الهدايا وصالحوه حتى لا يهدم بيتا يشركون فيه بالله يسمى اللات فقدموا الهدايا لابرهة حتى لا يهدم لهم بيتهم. فلما وصل الى قريب من مكة الى حيث يرعون ابلهم اغار على الابل فاخذها ثم ارسل قائدا من قواده الى مكة يطلب ان يأتيه بشريف من اشرافها حتى يكلمه فاخذ عبد المطلب وذهب به الى ابرهة فسأله ماذا تريد. وكان ابرهة يجلس على سرير الملك فلما دخل عليه عبد المطلب نزل من على السرير على الارض واستوى في جلسته واراد ان يسمع من عبد المطلب فماذا قال له. قال له ان جيشك اغار على الابل وفي ليها 200 وانا اريدها. قال لقد اعظمتك حين رأيتك ولكنك حين سألتني عن الابل سقطت من نظري. انا جئت لأهدم بيتك الذي فيه عزك وكرامتك وانت تسألني عن الابل. فقال له اما الابل فانا ربها واما البيت فللبيت رب يحمي. فرد عليه ابله ورجع عبد المطلب الى بيت الله الحرام الذي يجيب الله الدعاء عند النظر اليه فتعلق بالاستار وامسك بحلق البيت وقال اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على اهل الصليب وحاكمه اليوم اهلك. ثم امر قومه ان يصعدوا الى الجبال وينتظروا فعل الله باعدائه. واذا بطير خضر تخرج من البحر يتابع بعضها بعضا يحمل كل طائر 3 أحجار من حجارة جهنم حجر بين منقريه وحجر بين رجليه ثم يخلف الحجر على الرجل وعلى الحجر اسم من ارسل اليه فيخرقه من قمة رأسه حتى يخرج من دبره فاصبحوا كعصف مأكول وما نجا منهم احد. سل هذه الجبال وسل هذه الارض عن قدرة الله وعن عظمة الله لا راس لمشيئة الله ولا يستطيع عبد ايا كانت قدرته ان يقف امام كبرياء الله وامام عظمة الله. يا ندامة من حارب ربه، يا ندامة من اعرض عن اوامر سيده، يا ندامة من اعرض عن هدي نبيه. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كالتبن الذي خلى من الحب فتقاذفه الرياح اين شاءت ولم ينجو منهم احد. وعاد أبرهة جريحا سقيما تتساقط اعضاؤه عضوا عضوا وتتساقط انامله انملة انملة حتى وصل الى اليمن فمات بين قومه بعد ان اخبر عن الاهوال التي رآها. وكان ذلك العام الذي هلك فيه الكفر هو العام الذي فيه ولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهلك أبرهة وخرج سيف بن الهيثم وكان يمنيا فاستجار بكسرى ملك الفرس فاجاره وانتهت قصة الكفر وقصة المعاندة لله باليمن كما ستنتهي قصة الكفر والإلحاد في أرض الله إلى يوم القيامة إذا عاد العباد إلى رب الأرض والسماء. وعلى العباد أن يذكروا نعم الله عز وجل. بين أيديكم نعم، من أكبر نعم الله عليكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله لو أخذتموها بحقها ونفذتم أوامر الله فيها لا عزكم الله في الدنيا والآخرة. والله لو تركنا أوامر الله ودينه فإن بطش الله شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش ألفت قريش أمرا يسره الله لهم ألفوا رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وبين هذه الرحلة يكون الرواج ويكون الأمن وكان هذا الأمن بسبب بيت الله الحرام. من صد عن بيت الله الحرام يا عباد الله افتحوا الأبواب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لتفد على ربها ولتفد على بيته الحرام. افتحوا أبواب الحج والعمرة فالله الذي لا إله غيره لا ينتظر من صد عن بيت الله إلا المهانة والذل في الدنيا قبل الآخرة. يا أمة الحبيب اقبلي على رب في خزائنه الامن، اقبلي على رب في خزائنه القوت، خزائن القوت وخزائن السبع وخزائن الري بيد ملك الملوك جل وعلا لا اله غيره ولا رب سواه. لن يحل الرخاء في بلاد المسلمين بغير تنفيذ اوامر الله رب العالمين. عودوا الى الصلاة فاطيلوا الوقوف بين يدي الله. لما رفضتم الوقوف بين يدي الملك في الصلاة اوقفكم امام حاجات الارض تقفون من اجل الخبز ساعات طويلة، تقفون من اجل الطعام ساعات طويلة لانكم ابيتم الوقوف امام الواحد الديان تسألونه من خزائن فضله وعفوه. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ويل للمصلين، مصلي يكون له الويل، مصلي يكون له العذاب. نعم، لان هذا الدين ينتظم امور الحياة كلها. هذا الدين ليس عبادة في المسجد فقط وانما هذا الدين صلة طيبة بينك وبين الله عز وجل ثم سلوك حسن مع عباد الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. اذا استقامت صلاتك واستقامت عبادتك، استقامت اخلاقك، واستقام قلبك، وكنت نبعا للخير يفيض على عباد الله. المؤمن منفعه، ان شاورته نفعك، وان شاركته نفعك، وان ناشيته نفعك، فكل شيء من امره منفعه. ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. المؤمن يصبح ما بينه وبين الله ليكون على صلة بمالك الامر، ثم تفتح له خزائن العطاء من ملك الملوك، فيفيض على الناس امنا وسعة ورخاء ومودة. هذا هو دينكم. اما من ظن هذا الدين صلاة وافسادا في الارض، صلاة واستحواذا عليه على المال، وصدا عن الناس عن اوامر الله جل وعلا، ثم لا يبذل المال لاهله، اكل واشرب واليتامى والمساكين والارامل لا يجدون من يقضي لهم حاجاتهم، حسبنا الله في يتامى المسلمين، حسبنا الله في فقراء المسلمين، حسبنا الله بالمساكين من امة محمد، وغيرهم يموتون من السخمة، اموالهم بايد اليهود والنصارى. يا جبار السماوات والارض، هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته، ويذل فيه اهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. توبوا الى الله واستغفروه، فانها ساعة اجابة وتوبة، والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تثقل بها الموازين يوم العرض على الله. لنا مع الله لقاء، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الحبيب أوصانا وعلمنا كيف ننجو، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تغرب لدين الله، تغربوا من أجل الإسلام، كونوا في الدنيا أضيافة، أنتم ضيوف وسترحلون عن هذه الدار إلى دار القرار، كونوا في الدنيا أضيافة، واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم الرقة، وأكثروا التفكر والبكاء، ولا تختلف بكم الأهواء، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون. اللهم أخرجنا إلى مشارق الأرض ومغاربها دعاة إليك وإلى دينك. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واشغله بنفسه، فأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم اقبل بقلوب المسلمين وجموعهم اليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحق جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله لا يتخلف، حق على الله أن ينصر أهل الإيمان. فإذا رأى الناس أنهم قد هزموا وأذلوا، فمعنى ذلك أنهم لم يستكملوا شرائط الإيمان، لأن وعد الله صادق: كنتم خير أمة. فإذا نظرنا في أحوال الأمة فوجدناها شر أمة وأذل أمة، فمعنى ذلك أن هذه الأمة ليست خير أمة، لأنها ما أخذت موعودها من الله تبارك وتعالى، لأنها قصرت في تنفيذ أوامر الله المطلوبة منه. فلو أدينا ما طلب منا لرزقنا الله ما وعدنا به، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الحق جل وعلا: كلما هممت أن أعذب أهل الأرض نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأصحاب، فصرفت بهم العذاب عن أهل الأرض. بعمارة المساجد يصرف العذاب، بالحب في الله يحل الرخاء وتنكسر حدة الأسعار ويزيد الخير في الأرض. لا قبل لأحد بحرب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله نصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاستقامتهم مع قلة عددهم ومع قلة بمقاييس الأرض، أعزة بمقاييس الله جل وعلا، عدد بسيط، عدة قليلة، ولكن نصرة من الله عز وجل. وهزم الله المسلمين في غزوة أحد جولة من الجولات انكسر المسلمون وقتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه. لماذا؟ قائد الجيش في غزوة احد وسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأتي الهزيمة وتغلق ابواب النصرة. لماذا؟ لان لنصرة الله شروط، هذه الشروط لا تتغير حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. قوانين الله تمضي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصفوف، لكن ينكسر المسلمين. لماذا؟ لمخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا خالفت الامة كل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأتيها النصرة؟ كم من سنن رسول الله ضيعنا وفرطنا، والشيطان اصاب بعض اهل الايمان بالخبل، فيظنون العزة في غير امر الله وامر رسوله. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه سنة عن سيد الخلق، بها نتميز، لان الايمان شيء في القلب وشيء يظهر على الجوارح، لا بد من ان تكون سمات المؤمن كلها دالة على انه من اتباع الله ومن اتباع رسوله. ولا يبالي، لا يبالي ما اقبلت به الدنيا او ادبرت. في غزوة حنين انكسر المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان القلوب داخلها بعض الشيء الذي لا يرضي الله عز وجل. قال بعضهم حين رأى الكتائب المؤمنة كثر عددها وزادت عدتها، قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، كأن اليقين حدث فيه بعض التحول من البعض فترفع النصرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، على رسوله وعلى المؤمنين، وانزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين الى يوم القيامة. ولكن حتى تظهر القضية بين الايمان والكفر لابد من ان يكون للايمان جنود وكتائب تتأدب بادب الايمان بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مقتضى هذه الشهادة ان يكون اليقين في القلب خالصا لله عز وجل، لا نعتمد لا على عدد ولا على عدة ولا على مال ولا على جاه ولا على منصب، ونقطع الرجاء في غير الله ونجعل الرجاء في القلوب لله وحده. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. نخلص القلوب لله، ثم بعد ذلك ما يظهر على الجوارح تكون موافقة كاملة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله تمام اليقين على الله وحده، محمد رسول الله تمام السلوك موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بغير هذين الشرطين لا نصرة، هناك حجاب بين الأمة وبين الله عز وجل. هذا الدين غالي وعزيز، ودين من اجله الله تبارك وتعالى يبقي نظام الكون. احنا عمالين ناكل ونشرب ونتمشى ونشم الهواء وننام ونقوم، هذه نعم، وهذه الحياة التي نحن فيها لا تتم بغير توفير ملايين المواصفات بقدرة الله عز وجل. لو ان الرياح زادت شوية تتعكر صفو هذه الدنيا، لو ان المطر زاد شوية يتعكر صفو هذه الدنيا، لو ان الحرارة زادت شوية لا نستطيب عيشا بهذه الدنيا، لو ان البرد زاد شوية لا نعيش في هذه الدنيا، لو ان مدار الارض بعد شوية عن الشمس لتجمدت كل الموجودات التي على ظهر هذا الكون. لو ان هذه الارض اقتربت في مدارها من الشمس اقرب قليلا مما هي عليه الان لاحترقت هذه الحياة بكل ما فيها. لو زادت نسبة الاكسجين في الهواء لاحترق الناس ولاشتعلت الحرائق حتى اضرمت هذه الدنيا بكل ما فيها. لو زادت نسبة ثاني اكسيد الكربون يختنق الناس وتختنق الحياة. فملايين الموافقات رتبها صاحب الامر حتى تعيش لتوحدة. يا عبادي اني لم اخلقكم لاستكثر بكم من قلة، ولا لاستعمس بكم من وحشة، ولا لاستهين بكم على امر عجزت عنه، وانما خلقتكم لتعبدوني طويلة وتذكروني كثيرة وتسبحوني بكرة واصيلة. ولكن اكثر الناس لا يعلم. هذه أمة عزها في دينها. البشرية في حيرة في مشارق الأرض ومغاربها. الناس في اضطراب وفي كرب. والبيوت مليانة مليانة هموم. ضاقت البيوت على أهلها. ليس في البيوت لا ذكر ولا طاعة ولا قرآن. وصدق الحبيب: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يكثر شره ويقل خيره ويضيق على أهله. بيت المسلم ينبغي أن يكون كبيت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في بيت النبي؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بيوت كلها ذكر وكلها طاعة لله عز وجل. إذا شغلت هذه الأمة بهم الآخرة كفاها الله هم الدنيا. أصحاب النبي اشتغلوا بدين الله عز وجل فصار أبناء الملوك عبيدا له، ونحن انشغلنا بهذه الدنيا فصرنا عبيدا لكلاب الأرض. لا عز بغير الطاعة وبغير حمل هذا الدين وإظهاره. نحن نستحي من إظهار الإسلام، نستحي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظن ان العزة في غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. خاب عبد وخسر، ظن ان عزه في غير متابعة في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. احملوا هم النبي في الليل والنهار. ينبغي ان يكون همك كيف ينتشر هذا الدين، كيف نبلغ هذا الدين، كيف نظهر هذا الدين، كيف ننفذ اوامر الله عز وجل، كيف ناخذ من لا يصلي الى الصلاة، كيف ناخذ من غفل عن ذكر الله الى طاعة الله، كيف نوفر للناس ان يتنفسوا هذا العبير الجميل، عبير الايمان وعبير التوحيد وعبير التقوى وعبير الاحسان وعبير الصبر وعبير معرفة الله عز وجل. هذا يحتاج الى جهد. جهد اصحاب النبي كان هجرة ونصرة، هجرة ونصرة، هجرة ونصرة. بجناحي الهجرة والنصرة يطير الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. من غير هجرة ونصرة لا ينتشر الدين. لماذا هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هجرتين، هجرتين الى الحبشة وهجرة الى المدينة. لماذا هذه الهجرة؟ والحبيب يقول: ما من نبي الا وهاجر. ليه؟ لان الانسان في ظروف الحياة العادية المصنوعة بعيدا عن منهج الله عز وجل بيرتب كل جزئيات حياته على حسب مزاجه وعلى حسب همه وعلى حسب فكره. عايز اكل اكل زي ما يكون. واذا كان الانسان بغير دين فدينه دين الشيطان، الكفر والالحاد والبعد عن الله عز وجل. ايه تقاليد الغرب؟ ما تيجي تاكل شوكه في ايدك الشمال وسكينه في اليمين، تقطع كده بالسكينه اللي في اليمين وتاكل بالشمال، والا يقولوا عليك ما بتعرفش في ايدك ايه. يعني ايه تاكل بالشمال؟ يعني تاكل كما ياكل الشيطان. اصحى، الامر ليس فيه اسر. الحبيب يقول: كل بيمينك واشرب بيمينك، فان الشيطان ياكل بشمالك ويشرب بشمالك. اذا لم يكن في القلب ايمان، ايمان متقد خار يجعل هذا القلب تكون له القيادة لهذه الجوارح، فيضبط الجوارح، يضبط حركة الايد اليمين وحركة الايد الشمال وحركة الرجل اليمين وحركة الرجل الشمال وحركة العين وحركة السم، لانه قلب مستوي مؤمن مستجيب لله عز وجل. اذا كان هذا القلب غافل تتحرك الجوارح من غير سلطان للقلب عليها. العين تبص زي ما هي عايزة، والوزن تسمع زي ما هي عايزة، واليد تتحرك زي ما هي عايزة، والرجل تتحرك زي ما هي عايزة. لا سلطان لقلب الموحدين على هذه الجوارح. هذا القلب في حاجة الى جهد حتى يتقوى. والحياة تشدنا الى اغلادها المصنوعة. هذه الحياة التي نعيشها صنعت بعيدا عن منهج الاسلام وبعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اكلنا وشربنا ونمنا وكلامنا وركبنا وعدنا كله. الاسلام شيء وما نحن فيه شيء اخر. فالهجرة ضرورة لكسر هذا الالف، اطار الالف الذي يعيش فيه الناس، اطار المألوفات والموروثات. انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثار المهتدون الى جهنم. هذا الالف لا يكسر من غير الهجرة. الهجرة معناها ايه فلسفتها ايه باختصار؟ ان نهجر ما الفناه من اجل ان نقبل على الله عز وجل، لنصوغ الحياة كلها بكل جزئياتها على حسب امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر اصحاب النبي لاعلاء كلمة الله وصاروا حياتهم من الفها الى يائها وفق منهج الله عز وجل، ولن يعود هذا الدين الى البشرية مرة ثانية الا اذا ظهر المهاجرون والانصار من جديد. مهاجرون يهجرون هذه الحياة بغفلاتها الى الله عز وجل وينتقلون في ارض الله من مساجدها ومن ديارها، ليس لهم هم ولا غرض ولا غاية الا اعلاء كلمة الله في الارض، ثم يحلون في ارض الله يلتمسون نصرة لهذا الدين وتتفجر معادن القلوب ويظهر انصار هذا الدين. فاذا ظهر احباب الله واحباب رسوله وصنعت الكتيبة المؤمنة على منهج الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ظهور كتيبة الايمان تبدأ الفيصلة من الله عز وجل، لان الله لا يتدخل في قضية الايمان في الارض قبل ان تكون هناك البينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا تظهر هذه البينة بغير كتائب الدعوة الى الله هجرة ونصرة لدين الله عز وجل، تظهر الحق وتعليه وتظهر الباطل وتخفيه. هذا امر الله جل وعلا، ومن اجل ذلك نتحرك في ارض الله من مسجد الى مسجد، من بلد الى بلد، من قرية الى قرية، نتغرب من اجل هذا الدين الذي تغرب من اجله جميع الانبياء والمرسلين. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. من هم يا رسول الله؟ الذين يصلحون ما افسد الناس، او الذين يصلحون اذا فسد الناس؟ هذا منهج حبيبنا كما نعلمه، والله اعلى واعلم. تحلقوا لنقرأ القرآن العظيم، واصبروا في مجالس الطاعة، وفرغوا الاوقات وهلموا الى هذه الساحة، فنحن في انتظاركم في كل يوم، ويكون عندنا حفل كبير في كل ليلة جمعة، وتخرج الجماعات لسبيل الله عز وجل الى مشارق الدنيا ومغاربها لاعلاء كلمة الله في ارض الله. نحن